هذا حرام. قال لا ما هو بحرام. وش السبب؟ قال هذا بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين أعظم من من من ملك واحد معين. السبب لأن بيت مال المسلمين خيانة لكل مسلم الحمل. ولا لو يكون مثل ما عنده فئة 500 ريال عنده 20 منها أو أكثر لا يبالي أن تكون في في في جيبه ولا يرى أن ذلك إخلال أن ذلك إخلال في الحرز. نعم. نعم. لا أبدا. لو يطون عليه سن يوص هذا. نعم. أقول صار السلطان قوي. إيه نعم. والفلوس مثلا وضعت برا. نعم. في صندوق برا ما نقول المحرز مع قوة السلطان. والله يمكن. إلا يمكن. هي تختلف بالحقيقة. فمثلا إذا كان السلطان قويا وهناك دوريات تمشي في الأسواق فإن الصندوق التجور الكبير اللي ما يحمله الرجل وحده يعتبر حرزا. نعم. في الصلاشة تترك أحيانا مثل في مكة في المناطق تترك كيون يعني ما تسكر الأبواب. نعم. هل يعتبر حرزا؟ وشون في هذا؟ ها؟ الله إن حرز لأن الحمد لله يعني في قوة ولكن إذا كثر السراق فيه ما تكون حرز. إذا كثروا لا تكون حرزا. نعم. إيش؟ نعم. هنا نعم كل بلد. هنا نعم. لرجل دخل دار فوجد فيها مال في صندوق واخذ الصندوق ورماه في النافذة وخرج من الباب واخذه كان يروي ها رماه في النافذة وخرج من الباب وجاله انه موجود بالشارع يزهر واخذه ذهب. اي فهمت سؤاله؟ يقول هذا رجل وجد مالا في صندوق في البيت ودخل على النبي يسرقه. نعم. لكنه رمى به من النافذة يبي يطلع يأخذه فقيض الله رجلا آخر فأخذه كذا. ها هو نفسه. إيه ما في شك. نعم. هي لكن هو أخرجه من الحرز سواء أخرجه حاملا لها أو رمى به من النافذة. لا أنا ظننت أنه أخذه واحد ثاني. إذا أخذ واحد ثاني ما على الشيء. الثاني ما على الشيء. لا ما يقطع لأنه ما أخذه. يضمن يضمن فقط. لا إذا تمالأوا إذا تمالأوا فهم كواحد. إذا حصل تمالؤ ففعل الواحد فعل الجميع. ها؟ ايش لا يكفي التسمية ولو كانت مغشوشة الا اذا كان الغش كثيرا فهذا يعتبر غير دراهم لكن ما سماه الناس درهم فهو درهم. نعم. لا بد انها مضروبه 3 دراهم مضروبه لكن على المذهب يعتبرون الوزن ما يعتبرون عليه. ايش نعم نعم بعد الذبح اي نعم يقطع لانه حين اخرجها من الحرز وهي تبلغ النصاب. نعم خالد. ايش اهل الظاهر والخوارج الذين لا يشترطون النفاق. نعم. قال تعالى السارق والسارقة. نعم. وسلم بحديث لعن الله السارق يسرق البيضة. نعم. كيف يردون عن حديث عائشة رضي الله عنها ما لهم وجه رد.